3000 كم؟ 3800 803 803 ابن عرفة؟ اي وش من عرفة هذا الفقيه؟ لا الذي له جزء من عرفة في الحديث. ابن عرفة هذا يكون متقدم. يقول لي يكون متقدم. لكن هذا من؟ لا لا هذا يمكن الفقيه لا. يمكن الفقيه وإلا ذاك الحسن بن عرفة هذا من رجال الكتب الستة. صح. وهو الذي له 10 من الولد سماهم بأسماء الخلفاء بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. الحسن بن عرفة ترجمته في تهذيب الكمال وذكر أن له 10 من الولد أسماءهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. لكن هذا بن عرفة الفقيه المتأخر. يقول من لطاف التاريخ بالأبجدي أن كتاب شمامة العنبر تاريخ تأليفه في عنوانه. ها؟ تاريخ تأليفه في عنوانه. تاريخ تأليف عنوانه؟ أي. 1168. كم؟ 1168. 1168. أي. أي. اسمه إيش؟ شمامة العنبر. يعني 1168 يصير؟ نعم. ومنها إن زواج العلامة صديق خان بملكة بهبال يقابلها تاريخها قوله تعالى وأخرى تحبونها. أخرى تحبونها يعني حروفها تكون كم؟ ما ذكر. ما ترجمها بالهجري. يعني هل تجمع الحروف ويعرف؟ شكر الله لكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.